يا مولاة الملكة لك العبد كل مملوك ملكة حملت المالي وصافك يا ملك من زب وفاك شتم وصفك بالقلب ولسان نصفك نفيد بك من لا عرفك حتى ودني من عطفك قبري هديتي بحسانك حسانك وزب عفوك بالجود ناس وصفوك ولا سيوف صدق دم العشاق سافك شي والف من لا يوالفك انت روح الروح كل راحة فيك رصعت في مديحك حلا بالفض سالك بيك رقيت وطابعي سلك كم من اسم كل غان سبتو ليك هبت السلام لمقام حضرتك يا تايكا جوارح العطاتنا عجبك والساكن بسلام واجبي حيك هكا البيب مني هاد الدور المباركة واستعقد ببديع جوهرك النظام السجال اسمه يوريك الغراب ليل حاج حمد صمصام لمدهكا كم من داعي في الغادهك لا تشاه تافر ايدي ضاهيك تحل بها وخلي جمع الحساد تنتكا غلم في السلوان ساعتك ما تعرف في الزمان ما ياتيك سعد ما من العضران وجيب الناسك ولا جاد جود همسك شمنتو بعريض مكبو يكسيك ليك العبد كل ما ملك ملك يا مولاة الملكة ملاك يا مولاة الملكة ملك حمد الملك رايت ملاك يا مولاة الملكة ملك حمد الملك لكن عبد كل مملك رايت ملاك يا مولاة الملكة ملك حمد الملك.